قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. هنا ربي سبحانه وتعالى يبين للمشركين بأن الآلهة تحهم إنها لم تخلق ولهذا لا تستحق العبادة. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا فهو الذي يستحق العبادة. إذن كي نقولوا الآلهة الباطلة ماشي غير الأصنام، تدخل فيها عبادة الأولياء خاصة المدفونين في القبور، عبادة الأشجار، عبادة الأحجار التي يدعي الناس أنه فيها بركة ويتمسحون بها ويدعونها ويطوفون حولها ويذبحون عندها، كلها آلهة. كثير من المسلمين في هذا العصر وقبل عصور كذلك لما كثر الجهل بالدين يظنون أن الآلهة الباطلة هي الأصنام فقط. لا، الآلهة الباطلة الأصنام، الأشجار التي يدعي الناس أنها مباركة، القبور التي يدعي الناس أن فيها أولياء، الحجارة التي يدعي الناس أن فيها بركة، وكذلك الآلهة من الآلهة الهوى. الهوى يعني ما تشتهيه النفس من المحرمات ومن المناهج الباطلة. كذلك إله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وشو الإله الهوى؟ هو أنه يطيع هواه في كل ما يأمر به، ما لا يهمه حلال حرام، عيب مش عيب، ما يهموش، هذا اتخذ هواه. إذن الفائدة العاشرة، الآلهة غير الله هي باطلة. لماذا؟ لأنها لم تخلق، لم تخلق. علاش ما تعبدش انت الشجرة هذه ولا الحجرة؟ لأنها والعبادة قلت لكم ماشي غير السجود. بزاف من الناس عمالهم كي تسجد لقبر برك تاع سيدي فلان، هنا راك عبدته. لا لا، هذا النوع كي تدعي سيدي فلان فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أشركت بالله. الآلهة غير الله باطلة. لماذا؟ لأنها لم تخلق ولا تعيد الخلق بعد فنائهم ولا تهدي إلى الحق ولا تستحق أن تتبع ولا أن تعبد. أما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق الهادي فيستحق العبادة وحده. الله تعالى هو الذي يهدي الخلق إلى مصالحهم، هو اللي يعلم الإنسان الحداد باش يصنع أبوابا من الحديد، شبابيك من الحديد، اللي يصنع السيارة ربي هو اللي يهداه، أعطاه الإمكانية والعقل. أنت مثلا فلاح تقدر تصنع سيارة أو طائرة، تاع الآخر يعرف، وهو ما يقدرش يخدم الخدمة تاعك. أنت تعرف وقتاش هذه الخضرة ولا هذه الزراعة وقتاش تنحيها وقتاش شحال ديرها من السماد، أنت تعرف، هو ما يعرفش. الله تعالى هو الذي كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو الذي هدى الطفل الصغير رضيع أو غير كما زاد، الأم تاعو تلقمه ثدياها، فبدل ما ينسف وش يدير؟ يمص. شكون علمه يمص؟ وين قرأ؟ واش من جامعة قرأ فيها؟ كي كان في كرشي ما كانوا يقريوا قالوا له كي تخرج مصه ما تنسفش، كان ينسف ما يشربش الحليب. شكون علمه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا علم الانسان ما لم يعلم، وخاصه في هذا الزمان يا جماعه كي نشوفوا مثلا كفار صنعوا رجلا آليا روبو بزاف من الناس يفتتنون من المسلمين في هذا العصر. إيه يقول لك شوف شوف اليابانيين انت مباشرة ربط بالله، قل له سبحان الله، إنسان صنع رجلا آليا، صدق الله، علم الإنسان ما لم يعلم. كي تقول له هاي شغل ينتبه بالك ما تنساش، وما تقولش بالسيادة لا، غير كيما عندها يعني يومين ولا ثلاثة كنت نتكلم مع جاري فجبدنا الحديث عن المدفاة، هذه المدفاءات هذه اللي رانا الحمد لله نستفادوا بها ندفاو في بيوتنا وفي المساجد وفي، فقال لي المدفاة ذات النوعية الفلانية ذات النوعية الفلانية هي جيدة مصنوعة في الألمان، قال لي الماركة تاعها النوعية تاعها. ايه قلت له، قال لي هذيك قوية هذيك تشد حتى، قال لي حتى ويكون الريح ما تطفاش. ايه قلت له مليح ما شاء الله، علم الإنسان ما لم يعلم. ايه قال لي هذيك خدموها سيادنا. فوالا ما تغلطش ما تقول سيادنا. قال لي علاه؟ قلت له احنا سيادهم. قلت له هذوك يسمحوا للراجل يتزوج بالراجل. قال لي اعوذ بالله، ايه والله غير عندك الحق. قلت له هذوك كي الحيوان نهار السبت والحد يولوا حيوان يشرب حتى ما يعرف السماء من الارض، يشرب الخمر. هذوك حيوانات، كيف تقول سيادنا؟ احنا سيادهم. قال لي كيف احنا سيادهم؟ احنا مؤمنين، احنا طاهرين، ولو متخلفين في بعض الامور الماديه صح احنا خير منهم، نصوم ونصلوا طاهرين. حتى قال احد الدكاتره اطباء في هذا العصر، طبيب اظنه الماني، قال صرح درد صريح في الجامعه واللي يقري فيها ولا في المستشفى، قالوا أطهر رحم في العالم في هذا الزمان هو رحم المرأة المسلمة. علاه؟ نظيف، شي كيما هما الأرحام تاعهم حاشاكم مزبلة اللي يجي يدخل الداخل. قالوا أطهر رحم في هذا العصر هو رحم المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة من نهار تفتح عينيها والديها يقول لها ردي بالك، المعلمة تاعها تقول لها الزينة حرام كبيرة، ردي بالك ما تديريش علاقات مع الذكور، ما تديريش مصاحبة مع الذكور. كاين الآن واحد العادة راهي تمشي اللي لازم كل شاب يكون عنده صاحبته أقل شيء وحدة، يعني داخلة في العصر الحديث. كما في العصر الحديث الآن رانا نشوف السيارات والطيارات وكذا، لازم كل واحد يكون عنده صاحبته، اللي ما عنده صاحبته هذا متخلف، هذا راهي ماشي على بالكم، سقسيوا الشباب وتشوف. وكل شابة لازم تكون عندها صاحبها، ويتمسخروا بها لو كان عندها صاحبها. يا بهلولة ما عندك صاحبك انت، يا بهلول كيف ما عندك صاحبتك، قصر معاها تتجادل معها أطراف الحديث، احنا ما عندناش هذا، احنا ما لازمش يكون وما يجوزش يكون. إذن قال لي هذو خدموها سيادنا. لا لا ما تجيش تقول سيادنا، لا لا احنا سيادهم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم رباكم، إذا كان منافق ولكن يظهر الإسلام بصح نعرفوه بلي منافق ما نقولولوش سيد، فمن باب أولى كافر. إذن الله تعالى هو الذي يهدي خلقه إلى مصالحهم في الدين والدنيا والآخرة. واحد مثلا يصنع لك لوحة زيتية بيده جميلة، البحر والسماء والغابات والجبال كاين الناس عطا لهم ربي موهبه يقول لك شوف شوف شوف شحال شحال شابه هذه الصوره هذه مباشره واش تقول علم الانسان ما لم يعلم هذه واحد ثانيا يقول اذا كان الدنيا جميله هكذا كيف الجنه مباشره هكذا طلعوا المستوى ثم قال تعالى وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون هنا ربي سبحانه وتعالى بين المستوى تاع اكثر الناس يتبعون الظن خيالات ما كانش علم ما كانش قواعد متينه مبنيه على علم وعلى معلومات مؤكده او يغلب على الظن وانما يتبعون الظن خاصه الكفار فما لازمش احنا نعظموهم ما لازمش نعظموهم كما رانا واقعين مع الاسف كلنا الا القليل رانا نعظموا الكفار بزاف ما كاينش اللي ما يستشهدش بهم يعني يجيب هاهم داروا هاهم كذا هاهم حتى دعاة يقول ايها المسلمون اعملوا لماذا انتم كسالى انظروا الى الرجل الاوروبي لا جيب لي رجل اوروبي جيب لي عمر بن الخطاب جيب لي ابو هريره جيب لي عمر بن عبد العزيز ما تقول ليش فران وجورج وارتور جيبهم ليش لانهم يتبعون الظن يظنون اذن هنا ربي يقول وما يتبع اكثرهم الا ظنا ما هو الظن الظن هو هنا الشك والخيال والوهم والتخيل والاعتقاد الخطا قد يقول قائل نحن نقرا في القران ان كلمه الظن تاتي احيانا في سياق المدح قال تعالى عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كمل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كيف صح قال الظن ها أحسنت الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى الاعتقاد الجازم أو الاعتقاد القوي كيف نفرق على حسب السياق على حسب السياق متى السياق يعني على حسب موضوع الكلام على حسب موضوع الكلام فواحد قال يقول لك مثلا يسقسيك هل باباك مثلا هو مسافر وانت ما على بالك رجع ولا لا قول له هل رجع ابوك واش تقول له اظن انه رجع واش معناتها اظن هنا لست متاكد واحد يقول لك هل يوجد يوم القيامه كان يوم القيامه تقول له اظن يوجد يوم القيامه واش معناتها اظن هنا انا متاكد على حسب السياق حاجة اللي تحتمل الشك كي تقول ظن نفهمه ما راكش متأكد صح حاجة اللي فيها موجودة وحقيقية وواقعة وراح توقع كي تقول أظن مباشرة نفهم ماذا الاعتقاد القوي إذن هنا يقول العلماء كيف نفرق بين الظن الذي هو بمعنى اليقين والظن الذي بمعنى الشك إذا جاء ذلك في القرآن والسنة قالوا هناك ضابطان يعني هناك طريقان بهما نعرف نفرق أولا إذا جاء الظن محمودا ومثابا عليه فهو اليقين قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هنا يا جاء في سياق ماذا المدح فمعناه شنو اليقين وأما إذا جاء مذموما متوعدا عليه بالعقاب فهو الشك. قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن وش قال إثم، إن بعض الظن إثم، فهنا هنا مذموم فهو يفيد ماذا؟ يعني الشك. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وش معناتها؟ الظن وين يكون؟ يكون في القلب. علاش قال أكذب الحديث؟ صح، واحد لما يظن ولكن لم يتكلم ولم يعمل به هل يحاسب؟ ما هو الدليل؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثلا واحد ظن السوء في إنسان بريء، مفروض وش يدير؟ يصرفه. لكن إذا بدأ يحقق يشوف يتجسس ولا راح الواحد قال له تكلم به هذا يكتب عليه. لكن كاين أحيانا لازم تظن، لأن ربي وش قول؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، ما قالش الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كاين بعض الناس لازم تظن فيهم، شكون هما؟ لا أعطيني قاعدة وبعد جيب المثال. أجانب والجزائري لا ها أيوه إنسان مشهور بالشر، مشهور بالسرقة، واحد سراق معروف، تشوفه يدور قدام بيوت والناس ماهيش موجودة ثم الناس راحوا يخدموا الحومة راهي فارغة وهو يدور، تقول مسكين بالك جيعان حبك شي واحد يعطي له خبزة، هذه جياحة، هذه جياحة، جياحة وعرة. كيف السراق يدور تقول له لا؟ واحد فاسق ويتبع في المراه بعينيه وين تروح تطلع معها ويهبط معها، يقول وقيله مسكينه وحاب يتصدق عليها، حاب يعطيها صدقه مسكينه، هذا فاسق لازم تشك فيه. واضح؟ اما واحد مؤمن طاهر ولا ما تعرفوش ففي هذه الحاله لا تشك فيه. كذلك نصيحه من كافر، كما اليوم عم يدخلوا رواحهم في بلاد المسلمين، يا اخي هكذا هما يقول لك لا واحد ما يدخل روحه في الشؤون الداخليه لبلاد ما، وان كان هذه العباره هذه فيها ما فيها، بصح هما يدخلوا رواحهم فينا، هما يدخلوا رواحهم فينا. ويعطيك نصيحه مباشره الكافر، خاصه اللي يكون خارج بلادك كي يعطيك نصيحة لبلادك، وش عليك أن تسيء الظن حتى يثبت. ها عندك الحطب عليك عندك هاي بلادك على الحيط مباشرة، حتى يثبت العكس لازم تشك فيه. واحد عدو يعطيك نصيحة، واليوم مع الأسف كثير من المسلمين يأخذوا النصيحة من الكفار وما يأخذوش النصيحة من العلماء الربانيين الطاهرين أو من الناس المجربين المخلصين، خاصة في هذا الزمان كثير من الحكام والمستشارين يأخذون النصيحة من الكفار الذين لا يريدون لنا الخير. إذن الظن إذا جاء محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وإذا جاء مذموما ومتوعدا عليه بالعقاب فهو ماذا؟ الشك. الضابط الثاني كل ظن يتصل به أن الخفيفة فهو شك، وأما إذا اتصلت به أن المشدد فهو يقين. شوف دقة اللغة العربية، اللغة العربية أجمل لغة في العالم، أجمل لغة. وين تبان الإنجليزية اللي راهم يزوقوا بها؟ وين تبان العجوزة الفرنسية؟ وين تبان اللغات الإسبانية، إيطالية، الألمانية؟ لكن مع الأسف أولاد اللغة حقروا يماهم، اللغة العربية هي يمانا حقروها، وكي يهضر باللغة الأخرى يهضر بإعجاب، يهضر وهو مفتخر. معليش أهضر باللغات الأخرى إذا احتجت إليها، بس لا تفتخر، لا تفتخر، افتخر لغة القرآن، لغة القرآن. شوف وما هي لغة جميلة وغنية وسهلة. بعض الناس عن بالهم كي غنية عندها بزاف المترادفات، عن بالهم صعبة. وين صعبة؟ وين سوى اللغة الصينية؟ روح تعلمت شو اللغة الصينية، عبارة عن رسومات. أيام هم أنفسهم في الصين رهم حاصلين، حتى الدولة الحكومة الصينية واش دارت؟ دارت لهم لغة باش تجمع بين قبائل الصين، سموها المندارين، لغة المندارين، لغة باش تجمعهم. عندنا لغة، شوفوا كي تشوف مثلا وزير عربي أو رئيس عربي زار دولة عربية، كاين ترجمان بيناتهم، شحال نفرح كي نشوفهم هكذاك. مثلا رئيس بلاد عربي مع رئيس ايطال يهضروا، ما كاش ترجمان صح، حتى واللهجة مختلفة يتفاهموا. بصح كي تشوف رئيس عربي ذهب إلى دولة أجنبية، دولة إنجليزية فرنسية، وهذاك الرئيس ولا الوزير ما يعرفش اللغة، واش يجيبوا لهم؟ يجيبوا لهم مترجم. سبحان الله. إذن علينا أيها الإخوان نرجع للغة العربية، قرأوها يا سيدي، إذا ما قريناهاش نشجعوا عليها ونشجعوا الكلام بها. على الأقل يا سيدي اتكلم بالدارجة وما تهدرش بالفرنسي. الدارجة فيها كلمة تركية وكلمة قبيلية وكلمة عربية وكلمة فرنسية، أفضل من ما تتكلم باللغة الفرنسية كأنك بلبل، ها؟ كأنك عصفور، شف شف شف شف شف باللغة. لكن إذا احتجت اللغة الأجنبية في مكان ما عايش تكلم بها، لكن بشرط ألا تكون اللغة الأجنبية مزاحمة للغة العربية. اليوم كثير من المسلمين خاصة في شمال إفريقيا اللغة الفرنسية تزاحم اللغة العربية داخل الأنفاخ. هو يهضر بحروف عربية بصح يفكر باش يفكر بالفرنسي. طيب يقول لك هذا استعمار. طيب هذا استعمار، كاين واحد ما يقراش. أحد المشايخ حث على العلم، بعد واحد قال له يا شيخ، قال له فرنسا ما خلتناش نقراو. قال له انت شحال في عمرك؟ قال له كان، قال له نهار خرجت فرنسا كان في عمرك 12 سنة. معناتها كنت قادر تقرا كان في عمرك 30 سنة. واش يقول لك؟ كنت نجري على الخبزة. طيب معليش نجري على الخبزة ما فيش مشكل، اجعل وقتا للدراسة كما ديروا في الغربة، اللي يروحوا للغربة واش يدير؟ راح يقرا زعما، ولا بورس ما تكفيش واش يدير؟ يخدم، يروح يغسل الصوح في المطعم ولا لا لا لا. وهنا علاش ما ديرش عيله في البلاد، في بلادك روح اغسل الصوح ولا خدم البطاطا ولا بيع الشوفلور ولا، ودير وقت تقرا فيه اللغه العربيه. وخاصه المسؤولين، مسؤول في دوله عربيه يقوقو ما يهدرش من اللغه العربيه، مسؤول. سبحان الله، تجيب أستاذ تخلصه يقريك، الأستاذ في عوضة مسكين يقعد هكذا بلا خدمة زايدة، جيبه وأعطي له ناصب ويقريك اللغة العربية. شوفنا إذا جاءت كلمة ظن واتصلت بها أن الخفيفة، كاين فرق بين أن وأن. وهنا ننبه كاين بزاف من الناس يغلطوا كيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، واش يقولوا فأن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا. غلط، ما تقولش أن لا إله إلا الله. سقسي وليدك ولا صاحبك غدوة ولا من بعد العشية، قول شوف أشهد أن لا، يقول أشهد أن لا إله، قول غلط، أشهد أن لا إله إلا الله. هنا أن وشنو؟ أن خفيفة. وأشهد أن، هنا أن مشددة. قال أن الخفيفة فهو شك، مثل قوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إلى والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم أن، هنا الظن شك. وإذا اتصلت به أن المشددة فهو اليقين، كما يقول المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابي. وش معنى هنا ظن؟ يقين. كذلك الإنسان كي يجي يموت وظن أنه الفراق، خلاص شاف الموت، يعني ظن هنا معناها تيقن أنه الفراق. هذا ذكره بعض المشايخ فائدة. إذن في قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن، يعني الكفار وحتى يعني أكثر الناس لا يتبعون إلا الظن، فهم غير متأكدين بل يقلدون. فأكثر الناس يظنون أن السعادة في المال، هذه أكثر الناس ولا لا؟ بزاف من الناس تقول له واش راك حاب؟ كان يحب نولي بومليار، علاه تولي؟ يقول لك قلت الشيء ترشي كاع يهضر، ولكن المال وحده ما يدير السعادة. المال مع العلم، يكون عندك المال والعلم تعرف كيفاش تصرف، منين تجيب المال تكون إن شاء الله سعيد يعني على منهج الله. أما كي يكون إنسان يخبط وخبط عشواء يعرف منين يجيب المال بصح ما يعرفش كيفاش ينفق، يبذر أو يبخل. فنحن في الإسلام عندنا أن المال ننظر أو نهتم به من ناحيتين، من ناحية كسبه ومن ناحية ماذا؟ إنفاقه. مش غير بزاف من الناس يقول لك يا ودي أنا يا الحمد لله اللقمة تاع الحرام ما تدخلش تجيبي أنا، أح مليح، ما زال الشطر الثاني. ما هو الشطر الثاني؟ النفقة. كيف تنفق؟ كاين ينفق في الحرام، كاين ينفق بالتبذير، كاين اللي يبخل، فلا بد من الاثنين. كثير من الناس يظنون أن السعادة في النساء، النساء في الحرام، أو يظن أنه ماشي في الحرام سيدي، في الزوج مع الزوجات تاعو، الزوجة أو الزوجات يدير لهم واش يحبوا، واش تقول له مرتو يدير. وبعض الناس واش يدير؟ كما قلنا المصروف تاع الدار يعطيه للمرأة، غير يجيب لاباي هاك. غلط، هذا غلط. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كاين بعض الناس يعطيه يجيب لاباي يعطيها لمرتو من بعد كي يحب شي حاجة أعطيني نشري حبة ياول، تقول له يا أخي البارح شريت أكليت حبة، والله مليح ما شاء الله. كيف هذا؟ الرجال قوامون على النساء، أو هي تقول النساء حبيت نمشي سبردينا ندير سبور، عندي القديمة نخدم القديمة، والله مليح هذا. علاش تنفق عليها تبربرها في إطار الحلال في إطار عدم الإسراف؟ جيت تسيبك الدارية بعد تتفلعن عليك المرأة. وهذا ما نش نظلمه في المرأة، جعلنا المرأة في مكانها. مرأة كي تقولها أنت مرأة كسبيتها، تقول لك علاش تقول لي مرأة؟ أنت وشنو شجرة؟ مرأة أنت يعني. أنا راجل وأنت يا مرأة عادي ما سبيتكش، وكل واحد عنده خصائص تاعو. طيب كثير من الناس يظن أن السعادة في البيوت الفخمة، بزاف من الناس يجوز على فيلا يقولوا شوف الناس اللي هم ساكنين هنا راهم في سعادة، تروح تسقسي عليهم وتصيب يا لطيف مشكلات. بعض الناس يظن أن هناك دواء يمنع الموت. سمعت واحد مرة عندها بزاف في السبعينات، واحد في الإذاعة قالهم وقيلا في ماريكان مصابوا دواء لي يأكلوا ما يموتش. جاي أنت مسلم، فروض هذه من الأولويات، خطوط حمراء المفروض تعرفها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا داء واحدة السام، وفي رواية الهرم. ناس دوك واحد وصل 90 سنة ولا 85 سنة مسكين، خلاص طاح فراش ولا ما يسمعش مليح، كيف تعاود تردو شاب ينقص هذا البومبي وحده؟ مستحيل. ممكن تخفف عليه بالأدوية، تخفف عليه تحبش تردو شاب 25 سنة 20 سنة، ما كاش من هذا. كذلك كما راهم يديروا الآن، نقول لكم حابين يبعثوا الناس يعيشوا وين؟ في القمر ولا في المريخ؟ جعل التعب في أرواحكم. ربي سبحانه وتعالى واش قال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. اجتمعت مع بعض الأمريكيين قساوسة باش نديروا معهم حوار، بعد قلت لهم ما سمعوا، قلت لهم ربي يقول في القرآن الكريم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قلت لهم بلغوا الحكومة تاعكم تاع أمريكان، كما دوك الدراهم اليوم اللي يضيعوا فيهم باش يروحوا يعيشوا في المريخ ويبعثوا في الآخر، ينفقوهم على الفقراء والمساكين ويضيعوا في أرواحهم، يضيعوا في دراهمهم. كذلك من يظن أن الآلهة المزعومة تنفع وتشفع، كله ظن. واحد يقول على راك دير زردة سيدي فلان، لا أعطيني الدليل، عندك دليل؟ يقول لك بابا وجدود، هذا دليل؟ هذا بابا وجدودي الدليل، هذا خلقك، هذا سيدي فلان خلقك، خلق لك وذنيك، ربي خلق لك عينيك هو خلق لك وذنيك، يا أخي ربي خلق لك كلش فاعبده وحده. إذن كثير من الناس يتبعون الظن. إذن هذا الفائدة شحال؟ 11، وجوب البعد عن الظن الذي هو الشك وعدم اليقين وهو التوهم والتخيل وهو الاعتقاد الخطأ. ثم قلت لكم ما هو، كيف نفرق بين الظن المحمود والظن المذموم بضابطين. الفائدة 12، إن الذين يعبدون غير الله يعني المشركون هم على أنواع، فأكثرهم يتبعون الظن والتخيل في ذلك، والقليل يقلدون رؤساءهم. يعني إذا كان الرؤساء تاعهم في الشرك راهم على بالهمش، فمن باب أولى اللي راهم يقلدوهم. ولهذا الأنبياء عليهم السلام لما يقولوا للأمم تاعهم علاش راكم تعبدوا الآلهة، واش يقولوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإذا الإنسان يبعد عن التقليد الأعمى، استعمل عقلك، ربي أعطانا العقل هذا نعمة، ولكن مع الأسف كثير من الناس يستعملون عقولهم في غير محلها، إما أن يعارضوا الشرع الإسلامي وإما أن يطفئون نور عقولهم ويقلدون غيرهم. استعمل عقلك، العقل هذا راهو نعمة بالصح، استعمله في حدوده، بالك تستعمله فيما يعود عليك بالضرر. ثم إذن الفائدة 12، إن المشركين الذين يعبدون غير الله أكثرهم يتبعون الظن والتخيل، والقليل منهم هم أخص بالسين، أخص يعني أحط منهم، لأنهم يقلدون رؤساءهم، وكلا الفارقين هالك. ثم يقول تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا هذا اللفظ، هذه الكلمة وما كان، وما كان يعني هذا عبارة قوية، وما كان يعني ليس من الشأن وليس من المعقول وليس هو الواقع. من الواحد يقول لك فلان كذب، أنت تعرفه صادق، تقول ما كان لفلان أن يكذب أبدا، كاش من أهلي قاع ترك غلط ولا جابوا لك خبر غلط. كذلك القرآن، القرآن هذا اللي فيه هذا العلوم، فيه هذا المعجزات، فيه هذا الخيرات، مستحيل يكون من عند غير الله أبدا، ما يقدرش حتى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ما يقدرش يجيبه من عنده، منين جابه؟ من عند الله وحده. كيف راجل عمره ما قرأ، عمره ما كتب، عمره ما دخل مدرسة، عمره ما جلس بين يدي أستاذ، يجيب قاعد العلوم هذه، قصة موسى وقصة يوسف، كي كان في البير وحده داخل البير، ما هو تعلق في البير باللي أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. واش صرا بين يوسف والمرأة داخل البيت وحدهم مغلوقة، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ربي سنكو وخلصه من مكيدة المرأة هذيك. قصة بين الراجل والمرأة، برك كيف يجيبها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان معاهم كاش معاهم، إذن جابها من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة 13، إن الله يثبت نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو وحي من الله. قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني غير معقول غير واقع، مستحيل أن هذا القرآن يجي من عند غير الله، ولكن تصديق الذي بينه، يعني هذا القرآن كي تقراه تصيب اللي يصدق القصص الموجودة في التوراة والإنجيل والكتب السابقة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قراش عند اليهود، ما قراش عند النصارى، منين جاب هذه القصص؟ بل جاب أشياء ما عندهمش هما أصلا. إذن ومن الأدلة على ذلك تصديقه لما سبقه من كتب سماوية، لأن الإله المرسل هو واحد وهو الله، الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل الإنجيل، هو الذي أنزل الزبور، هو الذي أنزل صحف إبراهيم وموسى، هو الذي أنزل القرآن، هو الذي أنزل الكتب السماوية، والدين واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى، يعني الأنبياء كلهم متفقين على الدين. ما هو الدين؟ التوحيد والإيمان بيوم الآخر، أركان الإيمان، أن الكذب حرام والخمر حرام، الربا حرام، الجرائم حرام، هذا اتفاق، لكن اختلفوا في الشرائع. بكري كانوا بنو إسرائيل شحال كانوا يصلوا صلاة في النهار؟ 50 صلاة، 50 صلاة في عهد موسى، أما إحنا شحال؟ 5 صلوات وهكذا. طيب ثم قال وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كذلك من الأدلة على أن القرآن كلام الله أنه فصل. واحد يقولك ما هو الدليل باللي القرآن هذا تاعكم هذا يا وحي ماشي محمد اللي جابه من عنده؟ قل له إنه يصدق الكتب السماوية السابقة، ثانيا أنه فصل الأحكام والشرائع والأخبار، هذه فصلها. إذن الفائدة 14، القرآن الكريم فصل وبين الفرائض والشرائع والأحكام والقصص، ثم قال وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. وش متى لا ريب فيه؟ القرآن ما فيه الشك، علاش ما فيش شك؟ هاي أكبر كاين أدلة، هاي الأدلة. إذا الفائدة 15، القرآن الكريم لا ريب فيه ولا شك لأنه من رب العالمين، فهو كتاب كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا ريب فيه من عند من؟ من رب العالمين. فربك حرم الخمر لأن الخمر مضرة، وهو الذي يعلم ما يضر وما ينفع. ثم يقول تعالى: أم يقولون افتراه؟ يقول كانوا يقولوا مشركون، كانوا يقولوا محمد جاب القرآن من عنده. ها جابوا من عنده، هو عربي، انتم عرب تكلموا اللغة العربية. هاي واش قال لهم؟ قل فأتوا بسورة مثله. كاين آيات قال لهم ائتوا بمثله، كاع القرآن كله ما قدروش. بعد قال لهم عشر صور ما قدروش. هنا قال لهم جيبوا صورة واحدة ما قدروش. وإلى الآن واحد صغير يقرأ اللغة العربية قوي كما يقولوا بالدرجة، يطقطق اللغة العربية، قل له جيب لنا برك، ما يقدرش أبدا، ما يقدرش. بل كي يحب يجيب كما القرآن يضحكوا عليه الناس، الناس يضحكوا عليه. علاه؟ لأنه كلامه ما يوصلش إلى درجة كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن معجز. وش معناته معجز؟ مش معناته معجز، أعجز يعني عيا الناس، عياهم ما يقدروش يجيبوا كما هو. هذا وش معناته معجز؟ وش معناته معجزة؟ معجزة يعني الناس يعجزوا أن يأتوا بمثلها. هذا وش معناته معجزة؟ تعجز الإنسان، تخليه عاجز قدامها. فالقرآن معجز. إذا فائدة 16، القرآن الكريم معجز بألفاظه ومعانيه، مش في الألفاظ، حتى في المعاني. لا يستطيع أحد من الإنس والجن وغيرهم ممن يعينهم. أنا وش قال ربي؟ فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم. شوف شكون يعاونكم، جيبوا بجانب من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. مش معناتها ظاهرا يعني مساعدا ومعاونا، ما يقدروش يجيبوه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وش هو المشكلة تاعهم هذ المشركون؟ راهم يكفروا بالقرآن، بصح ما قراوش القرآن وما سمعوش للقرآن بقلوب صافية. واحد يقول لك يا ولدي الإسلام هذا، طب أنت قريت الإسلام؟ قريت القرآن؟ يقول لك لا. كيف تهضر على حاجة بدون علم؟ روح اقرأ وبعد شوف، اقرأ وشوف. اقرأوا عن المستشرقين، هذيك الوخدة. إذا واحد قرأ الإسلام قرأ على المستشرقين، الأعداء، العدو يعطيك السم في الدسم، يعطيك العسل ويدير لك لداخل السم، ما تقراش. احنا إذا كان مسلم مبتدع ما تقراش عليه الدين، كيف تقرأ من الدين من كافر؟ كانوا واحد الوقت كانوا يروحوا يجيبوا ماجستير ودكتوراه في الدين منين؟ السوربون. من جاي السوربون هذه؟ في فرنسا. تقرأ الدين في جيل أو بيير يقرأك لو كوران، كيف يقرأك؟ هو ما يمش بالقرآن يقرأك القرآن. كانوا يروح يجيب ماجستير في المام دكتورة واحد الوقت في الستينات في السبعينات، كانوا مسلمين باش يولي دكتور في الجامعة في بلاده ويقري، يروح لفرنسا يقرأ الدين. كيف هذا تقرأ الدين في فرنسا؟ هو ما يمش بالدين. إذن الإنسان ما نزلش يحكم على حاجة حتى يكون على علم، ما تحكمش على حاجة تكون على علم. كما اليوم الإنسان يظن هكذا يحكم على إنسان، يحكم على برنامج، لا أقرأ شوف، ما تعرف شوف كش واحد ثقة اللي يعطي لك النتيجة. طيب إذن الفائدة 17، من الصفات المذمومة عند المشركين والكافرين أنهم يكذبون بالشيء على جهل. ويحكمون على الشيء قبل معرفته وإدراك حقيقته. فلو نظروا في القرآن الكريم وتدبروا ما فيه من الهدى والإيمان والعبادات والأخلاق والمعاملات والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والسياسي لرأوا عجبا. بزاف الناس يقول يا ودي القرآن هذا ما يصلحش في هذا العصر، ما نقدرش نسيروا به الدولة. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ قريت القرآن تاعي، أنا دائما نختم القرآن بصح قريته بتدبر. قال تعالى أفلا تتدبر القرآن، يقول لك إيه دبرت القرآن، كيف دبرت أنت؟ تعرف اللغة العربية، قريت التفسير، جلست في حلقات تفسير. قلت لا لا ماشي شرط أنا نعرف اللغة العربية، ما يكفيش. إذن أقرأ الإسلام وبعد أهضر عن الإسلام، أقرأ وبعد تكلم عن الإسلام، ولكن أقرأ بماذا؟ بتدبر، صفحة بيضاء، قلبك يكون صافي، أقرأ وتشوف. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجيه واحد مشرك يقول له أنت كذا، يقول له اسمع مني اسمع. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير وبعض المسلمين بعثهم للمدينة قبل ما يهاجر لها يدعو أهلها إلى الإسلام، كان بعض المشركين تاع المدينة يجيوا له يقولوا له علاه جيت لبلادنا، أخرج من بلادنا جيت ديرنا، يقول له أقعد اسمع مني اسمع، يقول له أنصفت. يقعد يبدأ يبين له لماذا خلقنا الله، يعود ينوض يتبدل وجهه، بعد ما كان وجهه كحل يقول لي وجهه بيض يعني خلاص. إذن الإنسان قبل ما تحكم على الحاجة أقراها أتعلمها أسأل، لإياك أن تنكر الشيء على جهل. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب كذلك نستفيد فائدة مهمة من هذه الآية، هذه فائدة شحال هنا 18. إياكم والتجربة في الأشياء الباينة، هذه بزاف من الناس يديرون حرام ما تجربش في الحرام. وكاين واحد العقلية فاسدة بعض الوالدين وش يقولوا، يقول كان وليدي ما نقولوش هذه حرام ولا نرميه للمجتمع وهو يكتشف. يا سلام ارميه وين كاين الأمراض و... لا غلط، الحرام ما فيش تجربة ما تجربش. نقول لك اسمنا نجربوا نديروا كما دارت أمريكا ولا دارت ألمانيا في أمور مثلا العائلات وفي أمور العلاقة بين الرجل، لا تجرب ما تجربش، خذ. قل كي نجربوا إذا شفنا رحنا باللي غلطنا نرجعوا، لا غلط. التجربة تكون في الأمور المادية إذا ما سبقتك تجارب، أما الأمور المعنوية الأمور المحسومة خلاص باينة ما تجربش فيها، عليك بماذا؟ بالتطبيق. إذن الفائدة 18 على الإنسان العاقل أن يتمسك بالحق وبالقرآن والسنة ولا ينتظر حتى يجرب العاقبة، عاقبة المخالفة، لأنه لا تجربة في ذلك. ولا تنتظر حتى ترى بعينيك العذاب. مثلا واحد كان يسكن في بناية، جاءوا له المتخصصون قالوا له اسمع البناية هذه رايحة راح تريب، يقولوا محتى تريب ومن بعد باش هذاك اللي قال لك راح تريب يعرف طول حياته هو يقرا، يقول يا اخي هذه البناية راح تريب اخرج، يقول لك لا لا لازم نجرب قبل ومن بعد كيف تجرب. فبعض الناس هكذا يقول لك نجربوا النظام الفلاني، جربوا الاشتراكية وجربوا الرأسمالية، ما تجرب فيها. هاك شفت بلي الاشتراكية اللي داروها ما خرجت عليهم، الرأسمالية اللي داروها ما خرجت عليهم. فعليك بالإسلام واضح، وعندك حتى تجربة يا سيدي. السلف الصالح تمسكوا بالإسلام واش دار لهم ربي؟ رفعهم الله. العلمانيون وش يقولوا؟ كي تقول يقول لك اسمع لي، هذاك وقت وهذا وقت، هذه كلمة حق أريد بها باطل. يقول لا لا، ما كانش أمور اللي ما تتغيرش ما فيهاش هذاك وقت وهذا وقت. يعني مرة واحد قال له واش ربحت في تيرسي هذاك الرهان الرياضي؟ الآخر قال له يا ودي حرام. الآخر قال له كي شافني أنا شاف واحد، قلنا أبو الحياة حب يبيكيني، تعرف يحبوا يبيكيو. قال له ما زالكم في الحرام؟ راح الحرام، راح أنا في القرن العشرين. قلت له ربي مات ولا روحي لا يموت؟ ربي حي لا يموت، معناه خلاص الشرع تاعو ها حي ما يموتش. فتقول لي هذا بكري، هذيك بكري حرام. بكري حرام، بكري كانوا يركبوا الناس على البغال والحمير والخيل والجمال، دروك نركبوا السياره. معليش صح، الخمر بكري حرام، دروك حرام، التبرج بكري حرام، دروك حرام، الاختلاط بين النساء والرجال حرام، اليوم ثاني حرام. بعض الناس عم بالهم هذه تتبدل، يعني بكري كان يحجب مرته على اصحابه كي يجيو ليه، دروك لا لا، تقدم كي يشوف مرتك والو، شغل شاف شجره، خاصة إذا كانت ماكية مليح. هذا حرام هذا حرام، ما تجربش. إذن لا تجربة في الحرام، لا تجربة في الضلال، التجربة في الأمور المادية التي تتبدل من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان. تفضل. يقول الأخ لو سمحتم أن تعيدوا لنا الفرق بين الظن الذي هو الشك واليقين. قلت لك من الفروق باش تفرق، كي تجي كلمة ظن معها أن الخفيفة فهو شك، كي تسبقها أن خفيفة أو تجي بعدها أن خفيفة فهي بمعنى الشك. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. وأما إذا اتصلت به أن المشددة فهي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. وبالنسبة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أن هنا خفيفة، ما كاش هنا كلمة ظن، عم بالو دوكا وين تكون أن يدخل الظن. قلت لك كلمة الظن كي تكون لاصقة معها أن يولي الشك. أما أشهد أن لا إله إلا الله، ورا كلمة الظن هنا كاش كلمة ظن، وإنما هنا تقول أن لا إله إلا الله، ماشي أن لا إله إلا الله. هذا من الخطأ عند بعض الناس. نعم. سؤال في الدرس، يقول الأخ يقول هناك تخصص في الفيزياء يسمى فيزياء الفلك، ويتهتم بعلم النجوم والمجرات إلى غير ذلك، فهل هذا يجوز دراسة هذا؟ نعم، الفيزياء أي علم، مثلا فيزياء الفلك تتعلم منه كيف تسير النجوم لكي تتعظ بآيات الله ولكي تستفيد، هذا معليش. أما تتعلم النجوم باش تعرف الغيب، كي يكون النجم كذا غدوة راح يصرى هكذا، فلان راح يموت فلان راح يحيا، هذا لما يجوزش. نعم. والشيء بشيء يذكر، واحد بعث صورة في الفيسبوك، صورة تاع صيدلية، واحد فتح صيدلية وكتب عليها صيدلية ابن تيمية. واحد من الناس اللي يكرهوا ابن تيمية، ابن تيمية هذا يكرهه بزاف من الناس يكرهوه، ولكن ما يعرفوش مليح، اقرأ وش يقول ابن تيمية وتشوف، خاصة في مسألة التكفير والإرهاب، كاين بزاف من الحكام في وقت الإرهاب قالوا بن تيمية هذا هو أكبر إرهابي في العالم، على لأنه هو ليعلم الخوارج يقتلوا الناس ويديروا بومبات، حتى إن بعض الحكومات العربية أصدرت قرارا معاصرا، قرارا من يأتي بابن تيمية فله مليون جهنين، معنى بنوش بن تيمية عنده 8 قرون من مات. الله العظيم، قالوا بني يجيب لنا ابن تيمية هذا يا باش نسجنوه، معليش إذا جابوا ميت معليش. يا ودي قالوا لهم هذا مات، مات نعم بلا ساكن في كاش في كاش جبل ولا كاش كهف. فهذا واش قال لهم؟ كتب من تحت، قال صيدلية ابن تيمية، كيف هذا؟ كيف يكتب هكذا؟ معنى بلوش ابن تيمية يكفر، يكفر الذي يدرس الكيمياء. أنا كتبت له من تحت، قلت له يا قال بالك واش هي الكيمياء اللي حرمها؟ ماشي غير ابن تيمية، العلماء كاع حرموها، واش هي الكيمياء؟ عم بالهم الكيمياء اللي نقراوها نستفادوا بها، واش هي الكيمياء اللي حرم؟ الكيمياء التي تشبه السحر والشعوذة، أنهم كانوا يتمسخروا بالناس، يقول باللي النحاس نردوه الذهب، يديروا له هكذا أدوية النحاس يردوه الذهب، هذه الكيمياء المحرمة. قبل ما تتكلم واش دير؟ تعلم يا أخي، عرف، ما تتكلمش برك هكذا. طيب يقول هنا ما رأيكم في قول شنو؟ الطرف لا يربي الرجال، هذه مقولة حكمة، وأفضل منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم أو قالها لمعاذ بن جبل إياك والتنعم، كما رانا عايشين إحنا اليوم خاصة الشباب دائما دائما مستيكين، ولهذا ما يحبوش يخدموا أي عمل. إحنا بكري كنا صغار أي عمل نخدموه، أنا قاعدين في الحومة شفنا واحد جاب شكاير تاع بطاطا ولا تاع سيما نخدموا على رواحنا، ما ناش نقرا ولا حاجة، كنا في عطلة ولا قاعدين، جاب واحد شكاير تاع سيما نروحو نخدمو ندبرو مصروف، جاب كراطن تاع مثلا طوماطيش ولا دوكا، دايما بوبون جال وكاين يدير حتى المكياج وقمجة تاع تسوى 500,000 توقف وحدها، حتى ما يلبسهاش توقف وحدها هكذايا، كيف يخدم هذا؟ ويضارب مع اخته على المرايه في الدار، هي تقول بعد ويقول بعد، باش هذيك مرا تزين روحها، طبعا في الدار لازم في الدار ولا لاخواتها ولا، وهو يضارب مع المرايه بعد ويقعد ساعه هو يسقم في شعره. هذا هو، هذا هو كما قلت لكم مره، شفت شاب في شاحنة صغيرة جايب الفرماج إليفري يوزع في الفرماج، أنا كنت نستنى شاب يهبط لابس بلوزة فيضة لي بوط ولا يهبط تقول راح يتزوج راح يدخل على زوجته، واحد المواضر واحد الشجاج، كيف يخدم هذا؟ هذا هو الطرف لا يربي الرجال. ما تفسير قول الله تعالى لما قال موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ يعني موسى عليه السلام كان غريبا، كان مسافرا، كان مضطهدا، كان أهرب من فرعون خاف يقتله، وراح إلى مدين، مدين هذه جهة الأردن الآن، من مصر راح تجهة الأردن، فكي يوصل ثم ساق للبنتين ومن بعد تولى وجلس تحت ظل الشجرة فدعا الله أن يرزقه، كان جيعان كان غريب كان بلا عمل، فدعا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أنا فقير إليك ارزقني. ولهذا كي تكون جيعان قبل ما تجيب الماكلة ولا اللهم إني جائع فأطعمني، واحد يقول كذا تدعي هاي الماكلة قدامك، ها معليش علم روحك علم روحك، هاك راح تشري صباط، اللهم يا ربي إني حاف فارزقني صباطا جيدا جميلا، معليش عود روحك تدي حسنات. فغير قال هذا الدعاء واش قال له؟ واش عطاه له ربي؟ عطاه له زوجة ومأوى وعمل، ها ثلاثة عطاهم ربي سبحانه. واحد يقول لك هذاك سيدنا موسى، صح ربي يرزقه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. طيب، ما صحة الدين لله والوطن للجميع؟ غلط هذا، هذه العبارة غلط. نقول الدين لله والوطن لله، كيف الدين لله والوطن للجميع؟ لا، اللي يقول هذه العبارة راه غلط، صح والو، يقولوا له لا ما تقولش هذه، قالوها كفار، قولوا أنت مسلم ما تعاندش الكفار، أنت عندك شخصية قولهاش. الدين لله، كيف معنى الدين لله؟ يعني الدين لله والوطن للجميع، معناها معليش ما نطبقوش الدين تاعنا، معليش إذا شفنا حاجة تخالف الشريعة نسكتو ولا نرضى، حتى وما ما تقدرش تتكلم ما ترضاش في قلبك، هذا شيء ممكن مخالف الشريعة. نعم، يقول يقال أن أجمل لغتان، أجمل وش؟ لغتين مضاف، لغتين في العالم، اللغة العربية واللغة اليونانية، لكن اللغة العربية تتفوق عليها لأنها لغة اشتقاق، وأما اللغة اليونانية فلغة تركيب. نعم، هذه من بين الأمور اللي تفوق، يعني اللغة العربية أحسن، ولكن أحسن من ذلك أن اللغة العربية جعلها الله لغة أحسن الكتب، يكفيها شرفا. يعني وش أسئلة جديدة؟ خلاص ما فيش أسئلة. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. كيف نفهم هذه الآية بمعنى لا يستطيع الخروج من السماوات والأرض إلا بوسيلة؟ في هذه الآية يوم القيامة، يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يقول لهم إذا قدرتوا تهربوا من العذاب تاعي هربوا، أهربوا من العذاب تاعي. نعم، وبعض الناس استدل بهذه الآية على أن الإنسان ممكن يطلع للقمر، ما عنده حتى علاقة قضية يطلعوا القمر ما يطلعوش القمر، هذه أمور علمية، وإن كان يغلب على الظن أنهم يكذبون، لأنه من أنفسهم من الأمريكيين علماء تاعهم في هذا الميدان كذبوا هذا الأمر. على كل حال احنا ما يهمناش طلع القمر ولا ما طلعش القمر، المهم هذاك اللي طلع القمر المشاكل تاعو في الأرض لم يحلها، مش مشكلة فلسطين، ها مشكلة فلسطين عايش حال عندها 60 سنة ولا أكثر، ما قدروش يحلوها لأنه ما حبوش يحلوها، ما حبوش. هل يجوز أن أقوم الليل وأقرأ من المصحف؟ الأفضل ما تقرأش من المصحف، أقرأ من حفظك، لكن إن كان ولا بد صلي وحدك في الدار ولا مع زوجتك حبيت تقرأ من المصحف، هناك من العلماء من أجاز ذلك في هذا في النافلة. شخص كيف يرفع الحدث؟ يستطيع أن يتوضأ ولكن لا يستطيع أن يغتسل. إيه هذا واحد مثلا كان على جنابة، مثلا صدره مجروح، هنا ما يقدرش يغتسل، كان يغتسل هذاك الجرح هذاك يزيد يتقيح ولا حاجة يكسمان، وش يدير؟ يتيمم باش يرفع واش الحدث الأكبر، خلاص هو رفع الحدث الأكبر، ومن بعد الوضوء الأصغر يقدر يتوضأ، لأن الجرح وراهو في صدره ماهوش في أعضاء الوضوء، هذا يتوضأ صح. ومن بعد هذا في الصبح، في الظهر انتقض الوضوء تاعو قبل الظهر، واش يدير هذا؟ يتيمم، ما يتيممش يتوضأ. يقول لك راهو على جنابة، ما هوش على جنابة، الجنابة راهي مرفوعة مؤقتا بماذا؟ بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفعه الغسل، إلا أن الفرق بينهما أن التيمم يبطل إذا ذهب العذر، هذا مكان فيبقى يتوضا. أما واحد مجروح في وجهه وفي يده وفي صدره، هذا وش يدير؟ يتيمم على طول حتى يبرأ. نعم، سيدنا إدريس عليه السلام وشنو هذا؟ هل هو من الأنبياء عليه السلام؟ كان يقولوا باللي قبل نوح، لا هو بعد نوح عليه السلام. درسنا قصة سيدنا إدريس عليه السلام في دروسنا قصص الأنبياء، هل يجب إلصاق أصابع اليدين أثناء السجود؟ نعم نعم، هذه من الأخطاء اللي يديرها كثير من الناس في السجود، الأصابع كي تكون يديك في الأرض ضمهم ضمهم هكذا، وكي تكون قاعد بين السجدتين ضمهم فوق الفخذين، وأما في الركوع افتحهم، هاي الركبة هاك افتح هاك كأنك قابض عليهما. كذلك من السنن من المستحبات القدمين كي تكون واقف ديرهم قبالة ماشي هكذا حرف V هاك، بزاف من الناس كي يصلي هاك، ولهذا بزاف من الناس كي يلصق قدمه بقدمك يجرحك، باش يجرحك بالظفر تاعو شحال واحد يدخل لك الظفر فله، دير هكذا باش الظفرتين يكونوا القدام، هذا من المستحب في الصلاة. كذلك من الأخطاء اللي يديروها بزاف من الناس أنه كي يركعوا لا يمددون الذراع، مد الذراع هكذا تكون مادة باش الظهر تاعك يكون مستقيم، أما كي دير هكذا الظهر تاعك يولي هابط، شحال واحد تشوفه راكع كأنه يريد أن ينزل برأسه إلى الأرض، وإنما يعني الذراع تكون ممدودة في الركوع هكذا الظهر تاعك يكون مستوي كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الدكتور إياد قنيبي، هذا سمعت له شوية بس مازال ما خديتش عليه فكرة على هذا الإنسان اللي يتكلم عنده كلمات في اليوتيوب، فسمعت له شوية لكن مازال ما خديتش عليه صورة كاملة في الموضوع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.